قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر ابن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن مسعر عن سعد بن إبراهيم قال قال ابن عباس رضي الله عنه ما سألني رجل مسألة إلا عرفت فقيها إلا عرفت فقيه هو أو غير فقيه، يعني من خلال سؤاله وتقديمه للسؤال، فإن من كان فقيها إذا قدم السؤال يقدم السؤال مهذبا مهدافا، يقدم السؤال تقديما وبصيغة جيدة مختصرة، وهذا يدل على أن الفقيه أيضا يستفيد ممن هو أفقه منه وفوق كل ذي علم عليم. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا إسحاق بن إسماعيل قال أخبرنا جويري جرير عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ألا تسألني عن آية فيها 100 آية؟ قال قلت وما هي؟ قال قوله تعالى وفتناك فتونا. قال كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة. ثم ذكر حين حملت به أمه وحين وضعته وحين التقطه آل فرعون حتى بلغ ما بلغ، ثم قال ألا ترى قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. كل شيء ماذا من كل شيء أوتي من خير أو شر كان فتنة، واستدل بالآية التي في الأنبياء. قال أخبرنا محمد بن عبد الملك قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة قال أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أخبرنا أبو قطن قال أخبرنا شعبان أبي عون عن أبي صالح قال قال علي رضي الله عنه سلوا ولو أن إنسانا يسأل فسأله ابن الكواء عن الأختين المملوكتين وعن ابنة الأخ والأخت من الرضاعة قال إنك لذهاب في التيه، سل عما ينفعك أو يعينك. قال إنما نسأل عما لا نعلم. قال فقال ابنة الأخ أو الأخت من الرضاعة أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة؟ أردت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة حمزة. فقال هي ابنة أخي من الرضاعة. وقال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمت وحرمتهما آية إلا ما ملكت أيمانكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. النهي عن الجمع بين الأختين والآية أخرى في حل المملوكة، لا أمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. والصحيح المنع عن الجمع بين الأختين وإن كانتا مملوكتين ملك اليمين، لعموم هذه الآية ولتقديم النهي. قال عليه الصلاة والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولو كانت له أختان مملوكتان ملك يمينه هل يجوز أن يتمتع بهما؟ يتمتع بواحدة ولا يتمتع بالأخرى، لا يجمع بين الأختين حتى ولو لم يكن نكاحا، وإنما هو بملك اليمين. وذكر الحلواني قال أخبرنا موسى بن عيسى قال أخبرنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن سعيد بن جبير قال إن مما يهمني أني وددت أن الناس قد أخذوا ما معي من العلم. وروينا عن الحسن أنه كان يبتدئ الناس بالعلم ويقول سلوني. وكان ابن سيرين وإبراهيم لا يبتدئان أحدا حتى يسألا قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو هلال الراسبي قال حدثنا قتادة قال أتى على الحسن زمان وهو يعجب ممن يدعو إلى نفسه قال فما مات حتى دعا إلى نفسه دعا الناس استفادة منه. وقال لقمان الحكيم إن العالم يدعو الناس إلى علمه بالصمت والوقار. قال حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال عروة اتوني فتلقوا مني. وكان عروة يستألف الناس على حديثه أي يتألفهم لأخذ ما عنده من العلم. قال أحمد بن زهير كان كذا قال مصعب بن عبد الله أدخل حديث الزهري في حديث عمرو بن دينار صيرهما واحدا وما صنع شيئا يعني وهما حديثهم. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال قال عروة اتوني فتعلموا مني قاله سفيان بمكة. أين قال هذا سفيان بن حنبل قال حدثنا قالها سفيان بمكة أي قال هذا القول سفيان بمكة حث على نفسه على أخذ علمه بمكة. سفيان يحث على أخذ علمه